طبعا بعد اليوم بعده هو السبت، فيحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا، أما إذا صامها عن فرض عليه لم يتيسر له وقت آخر فهو لم يخصها، أو صامها السبت أو صامها الخميس فلا حرج في ذلك. خصها هي أن جويلة رضي الله عنه صامت يوم الجمعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم صمت أمس؟ قالت لا. قالت صم غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ، ألا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين؟ يوم الجمعة عندنا عيدان، يوم الفطر ويوم النحر، ألا يدرج بينهم يوم الجمعة؟ عيد بالمعنى هي أيام يوم الجمعة وأيام التشريق كلها أيام أعياد، لكن في جملة، لكن ليس لها حكم أيام العيد في منع الصوم من جهة أنها يوم عيد، تمنع لأجل التخصيص بس. إذا كان وافق يوم عرفة الأحوط يصوم قبله يوم أحسن خميس حتى يخرج من شبهة الخلاف النهي. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا كان يوم الجمعة يوم إجازة مثل ما هو الحال يا شيخ في هذه الأيام، هل يخصه بصوم؟ لا يخصه لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل التحريم، ولهذا أمر جويل أن تفطر. حمل الجمهور على على صل خلافه، على صل خلافه. ولكن إذا كان يصوم في كذا شوال ولا استطاع أن يصوم إلا يوم ورا يوم، وافق يوم الجمعة لا يجوز له ذلك، فقط في ست من شوال لم يكن صوم يصوم وحده إلا لو في ست من شوال. لا بأس مثل ما في الحديث صلى الله عليه وسلم في صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، معلوم أنه إذا صادف فطر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت، ما دام في صوم يصوم الانسان لا حرج. فقط في ست من شوال ليست عادته ان يصوم يوم ويفطر يوم الا في ست من شوال. ست من شوال يصوم يوم ويفطر يوم، يقول انا لا اتحمل من شقه العمل فاصوم يوم وافطر يوم، وافق يوم جمعه صيام هل يفطر؟ الاقرب انه يفطر ان شاء الله، الاقرب انه يصوم، لكن في مثل هذا اذا احتاط لدينه وترك الشبهه وصام الخميس يكون احوط وابعد عن الشبهه، يقول له ما خص الجمعة، هو يتبع صيام الست. الشيخ لو أراد أن يصوم مثل لو صام عن عرفة، إذا صادف 13 من الحجة، نعم، إذا صادف صيامه 13 من الحجة أيام التشريق، هل يصوم؟ لا، ما يصوم، لا، أيام التشريق أيام أكل وشرب، ما يصام، ولو كان يصوم البيض، يصوم 14 والخامس، يكفي. يجوز له الشيخ إذا كان أراد أن يصوم، نعم، هل هذا من باب الخاص؟ خص العموم، نعم. إذا أراد أن يصوم الأيام العشرة يا شيخ في الحج، يجوز له أن يصومها في أيام التشريق يا شيخ؟ ما هي؟ الأيام العشرة يا شيخ التي يعني الهدي يا شيخ. لا بس الثلاثة. لأن هذه مشروطة في الحج، واثنين مشروطة في الحج. هم الثلاثة قال فصيام ثلاثة في الحج. وهذه آخر أيام الحج. أما السبعة أمرها واسع. صيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ في أي وقت. لكن البيض أفضل. ولا إذا صامها في العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما في بأس. الحديث محددها بالثالث عشر أو 14 هذه الثالث بيض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الساعه 3 من كل شهر في أي وقت. أي وقت يصوم الثلاث أيام يحصل المطلوب. يقول لكن إذا صادف البيض فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة فيه؟ هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ نعم. يقول يسأل عن صحة حديث الذي وردت في الحث على صوم أيام البيض، ويقول إذا صح الحديث فما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كان يصوم بعض الأحيان، كان يصومها بعض الأحيان، وقد يكون يترك بعض المشاغل عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب حراره ومشاغله عليه الصلاة والسلام. صام الأيام البيض يعني؟ نعم. الأيام البيض باسم هذا لها صرف غير؟ إلا ليلها أبيض ونهارها أبيض، ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالنهار. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر، يقول السائل

فإن وجد أحد من الإحاء إن وجد شيئا فليمضاه. الحديث هذا اختلف الناس فيه، من الناس من صحه ومنهم من ضعفه وعله بالاضطراب واختلاف أسانيده، تارة عن سما تارة عن أخي عبد الله بن بشر وتارة عن غير ذلك. والصواب أنه ضعيف لاضطرابه ولشذوذه، هو مضطرب وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وشاذ مخالف لقول صلى الله عليه وسلم فيما صح لا يصوم الناس يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، اليوم اللي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث أم سلمة أن النبي كان يصوم يوم الأحد يوم السبت، يقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس به لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم يفطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا حرج في ذلك. والحديث هذا مذكور حديث إنه يعني صوم حديث الصمة حديث مضطرب لا يصح، ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو داود منسوخ. والصواب أنه ضعيف غير صحيح لاضطرابه ومخالفته الأحاديث الصحيحة. وفق الله الجميع. نعم ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم منكر وشاهد جميع مضطرب. نعم يصوم مثلا كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، تقدم يوم الأحد يوم السبت لأنهما كان يصومهما خلافا للمشركين يخالف حجه وهديهم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. يريد الصيام السبت لكن ما تيسر له إلا الجمعة من الخميس، قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم، ما دام تيسر له يوم الجمعة يصوم له منفردا، قال هذا وجيه. الله أكبر، لا حرج إذا كان ما قصد يوم الجمعة، مثل صادف يوم عرفة صادف يوم يصومه يوم يصوم يوم يفطر يوم، ما كان عنده فرصة يصوم إلا هذا اليوم لأمان تمنعه، نرجو أن وإن ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله، إن ترك ذلك وصام معه الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. حديث إذا اتصل شعبان هو صحيح؟ نعم. ما يخالف حديث عمران الصحيح؟ قال رسول الله صمت من سرار شعبان، قال لا، قال فإذا افطرت فصوم يومين. لا هو صحيح، هذا غير صحيح يوم السبت، وهذا فيه صوم سرار هذا مختلف، ما هو بسر بوسط الشهر بسر بآخر الشهر محن الله. نعم بعض أهل العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمله على الإفراد، فقال الحديث مسلم. لا مو صحيح، مو صحيح، ما قال في الإفراد، قال فيما إلا أفراد أراد أن يجمع بينه وبين. لا مو صحيح، مو صحيح. أما لو قال إلا من صوم يوم قبلها قد يكون واجب مثل ما قال في الجمعة، لكن قال إلا فيما افترض ذلك، معناه أنه ما يصام نافلة، وهذا باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. والنبي قال لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، اللي بعده يوم السبت، وكان يصومه مع الأحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف الأحاديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاهد ما يسمى ثابت، الشاهد ضعيف، الشاهد ضعيف، وهذا شاهد ومضطرب جميعا علة. كل ايش؟ للتحريم، هذا الأصل منه، الأصل منه للتحريم. الرسول يقول ما نهاتم عنه فاجتنبوه وما أمرتم به فأتوا ما استطعتم، هذا هو الأصل. صحيح الحديث يا شيخ؟ نعم. نهي عن الصوم إذا انتصر شعبان. نعم صحيح. نعم. استنكر الإمام أحمد لا أصل. لعل لأن النبي كان يصوم شعبان إلا قليلا، أقول على الأجل. ولعل لا يخالفه. كان يصوم هو أكثر، يصوم أكثر شعبان، ربما صامه كلها عليه الصلاة والسلام. فلا مخالفة بينهم. نعم. حاشية لوجه استنكار الإمام أحمد. يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهذيب. لا العلاء ثقة، ومن رجال مسلم، لا روى عن مسلم بأسانيد عن أبي هريرة، فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليك، يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم؟ نعم تخصيصه. نعم بالتحريم. قول الحافظ يعني نعم الحافظ قال صدوق ربما وهم، ما يضر ربما وهم، هذا صعد من وهم. نعم سنة

يقيد بالشرع ويحذر ما يخالف ذلك. وفي حديث أبي هريرة في باب الاعتكاف دلالة على فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان ركن عظيم كما يأتي، كما تقدم ركن عظيم، وصيامه من أسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من أسباب تكفير السيئات. لمن صام إيمانا واحتسابا، صام إيمانا بالله وبشرعه واحتسب الأجر عنده، وهكذا القيام التهاجم الليل كلها من أسباب المغفرة، وهكذا قيام أيام العشر ليالي العشر كلها من أسباب المغفرة والعتق من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. وهكذا أزواجه كنا يعتكفن العشر الأواخر من رمضان، فاعتكافها سنة. وكان يدخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، هذا يفيد أنه ينبغي لأهل الإيمان النشاط في العشر الأخيرة والتشبير إلى طاعة الله. وإذا تيسر الاعتكاف فهو أفضل، لأن أيام عظيمة وهي أفضل الليالي، وفيها ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر. فيشرع للمؤمنين والمؤمنات العناية بهذه الليالي والحرص على قيامها لما فيها من الخير العظيم والليلة المباركة، وهي من أسباب المغفرة. لكن لابد يكون عن إيمان واحتساب، لا رياء ولا سمعة، بل عن إيمان بالله ورسوله وتصديق ورغبة فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا، كان صلى الله عليه وسلم أراد يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه، هذه السنة. على يتم العشر يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين، يدخل معتكفه صباح يوم الحادي والعشرين. والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يجتهد في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في الصلاة، في أنواع العبادة في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يجتهد في أنواع الخير الذي تصلح المساجد، ولا مانع أن يتحدث مع أهله، ولا مانع أن يتحدث مع ضيفه، كما زار الصفية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه ومعتكف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يدخل رأسه إلى أهله لفليه أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد عليه فتحة من المسجد. كان الرسول يدخل رأسه على عائشة فترجله وهي حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عضوه، خرجت يده أو رأسه، أصغاها إلى بيته وله باب من المسجد، فلا يسمى خارج من المعتكف. وخروج العضو يمد إليه ليتناول شيء أو رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله في الجميع. نعم. حديث صيام العبد، هل ورد من رواية عبد الله بن عمر أو عمر الله؟ ما راجعته، هو ثابت صحيح الحمد لله، سواء عمر له، كلاهما صحابي جليل. الله يسلم. نعم. نعم. الاعتكاف اشترط له الصيام. نعم. الاعتكاف هل اشترط له الصيام؟ يأتي إن شاء الله في الدرس اللي بعدها. نعم. هل اشترط له الجماعة في السماعة؟ نعم. هل اشترط له مسجد جمعة؟ لا مو بشرط، جماعة ولا جمعة، أيهما حضر حضر كفى، وإذا كان مقيم بجمعة يخرج إلى الجمعة. أحسن الله إليك. قوله أحيا ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أحياء الليل جميعا في العبادة؟ لا ما في بأس، أحياء الليل في العشر الأخيرة. وقال عن عائشة أنها ما تعلموا أحلى ليلة قط رضي الله عنها. نعم. قال أحسن الله إليك، لكن الظاهر مراد هنا غير العشر الأخيرة، مرادها غير العشر. أحسن الله إليك، أقل وقت الاعتكاف يعني زمن ما له حد محدود، ما نعلم له حد محدود ولو ساعة، لو ساعة ما في حد محدود، سواء كان صلى إليك في رمضان أو غير رمضان، في رمضان أو في غيره. نعم. الله يسلم على قوله لا صام من صام العبد، هذا دعاء عليه ولا إخبار؟ سعى ظاهره الدعاء. لا إذا كان مفرق ما يضر، إذا كان مفرق مثل ما قال في الحديث إن كان يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له. ما يضر. دخول المعتكف لو دخل بعد مغرب يوم العشرين حتى يدرك الليلة، أفضل؟ لا في بأس، لا حرج، لكن السنة يدخل بعد صلاة الفجر تعشى من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك، من يجتمع بالمسجد للتحفيظ أو المذاكرة يا شيخ، هل يعتبر معتكف لو نواه؟ إذا نواه لا بأس، يكون معتكف له أجر الاعتكاف. الله يحسن عمل زيادة وما تأخر عند الإمام أحمد المسائي. ما أتذكر حالها أو ما أتذكر حالها، يحتاج إلى مراجعة سندها. هذا وعد من المغفرة شرط اجتناب الكبائر كما هو معروف، هذه الأشياء اللي في الفضائل شرطها اجتناب الكبائر، مثل ما في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم، مثل ما في قول الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والكفارة مما بينهن إذا اجتناب الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. فالحادث مطلقة مقيدة بهذا. نعم. أحسن الله إليك. حديث عائشة شد مئزره أحيى ليلة، أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في العشر. أي هذا معناه، هذا معناه أنه يحيي الليل بالعبادة، القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام، هذا هو الله. كل الليل يا شيخ. كل الليل نعم. أحسن الله إليك. لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء هل في بأس شيء؟ نعم. لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء. ما هي ما الأزواج لم يعتكفنها في مسجد صلى الله عليه وسلم. أقول أزواج النبي يعتكفن في المسجد عليه الصلاة والسلام إذا تيسر ذلك لا بأس. شيخ الله يعيذك، الاشتراط باعتكاف هل هو لفظي ولا بالقلب؟ نعم. الاشتراط الذي يتحدث عنه الفقهاء بالله. وهل هو وجيه أحسن الله إليك؟ هل هو وجيه إذا اشترط بشرطي أن أخرج أصلي مثلا؟ والله مو بشرط، يكفي النية أو نية تكفي. الله أحسن عمل حديث الاعتكاف. الأعمال بالنيات. نعم. أقل الاعتكاف الله ما في شيء طبعا، ما في وقت معين، الرسول ما حدد شيء عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء لو دخل المسجد وخرج من نية الاعتكاف ما في شيء ولا ساعة، يعني نوع الجلوس فيه للعبادة ما في بس. دخله الضحى ينوي ساعة ساعتين إلى أقرأ ما في بس. لو دخل في الليل السلام عليكم. ما قيد بالمساجد الثلاثة إن شاء الله؟ لا، الصواب عام، يعني الآية عامة مساجد وكلام العلماء عام، والحديث هذا شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة. السلام عليكم. بعض العلماء أن العبادة مبناها على التوقيت، والاشتراط لا يثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت الاشتراط في الاعتكاف. لا في بأس، العبادة يدخل الشرط، قال النبي إضرابة الزبير حجي واستدرضي أن المحل حيث ما بستني بالشروط تدخل العبادة، فإذا نواه فقد شرط لما صرح بها من شرط، إذا نوى أنه يعتكف الليل فقط ثم يخرج، أو نوى أنه النهار يعتكف ثم يخرج، أو نوى أنه يعتكف ويخرج لقضاء الحاجة في بيته أو يتغدى في بيته على نيته. التلفظ هذه بينه وبين ربه جل وعلا. التلفظ به بدعة؟ ما في التلفظ به فلا بس، بينه وبين ربه لكن تخفي النية. ورد وأن تلفظ به مثل ما في الحج يقول لبيك اللهم لبيك وما حلي حيث وما استني لفظا فلا بأس. هل ورد فيه تلفظ بالنية؟ اعتكاف؟ ما أخبر شيء، أو ما أخبر ورد شيء. أحسن الله إليك، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعم الصغار والكبائر؟ بشرط اجتناب الكبائر، يعني ما تقدم من ذنب الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، هكذا جاءت الاحاديث. صلى الله عليه وسلم. ما في بس في المسجد اللي هو فيه ما يخالف. افضل خلوه في العباده. لا خذوه حلقه سلم افضل. الحمد لله. يستفاد مع الاعتكاف، يستفيد مع الاعتكاف العلم وسماع الفائده. حديث ابي هريره. نعم. حديث ابي هريره يا شيخ. النهي عن صوم يوم عرفه في مهدي بن حرب. لا باس به، لا باس به. نعم. قال ابن عيل اعرفه يا شيخ. لا باس به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام

أحرها 21 23 25 27 29 هذا شهر أحرى لقوله صلى الله عليه وسلم تحروها في الوتر من العشر الأواخر وكل العشر ترجى فيها هذه الليلة فالسنة للمؤمن أن يجتهد في العشر كلها وأن يبذل وسعه في أنواع الخير في العشر كلها رجاء يصلي في هذه الليلة مع ما في هذا من الأجر لمن اجتهد في الخيرات وإلا من صادفها لكن من قام العشر كلها واجتهد في العشر كلها فإن لابد أن يصلي فيها لأن لا تخرج من العشر هي فيها ولا بد ومن اجتهد في العشر كلها فقد صادف ليلة القدر هذه معاوية أنها ليلة 27 وهكذا جاء في أبي بن كعب كان يحلف على ذلك وأنها 27 ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها وهذا في الغالب ولا قد تكون في 25 وقد تكون في 21 وقد تكون في 23 هذا أمر واقع ويستحب يكثر فيها من اللهم إنك عفو تحب العفو العشر الأواخر كما قال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت لا يزغى ما أقول فيها قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو عني فينبغي الإكثار من هذا الدعاء وسؤال المغفرة سؤال العشق من النار والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى المساجد المسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى إذا اعتكف فيها أو في غيرها حصل المقصود لكن بدون سد الرحال أما إذا سد الرحال لهذه الثلاث فلا بأس للصلاة فيها أو الاعتكاف فيها لا بأس مسجد الحرام مسجد مكة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة مسجد الأقصى بيت المقدس مسجد إيليا هذه الثلاث تسد لها الرحال للصلاة فيها وقراءة فيها وللحج والعمرة في مسجد الحرام أما غيرها من المساجد لا تسد لها الرحال وفق الله جميعا. صوم عرفة النهي بالتحريم عفى الله عنك هذا الأرجح لأنه هو الأصل في النهي صوم الدهر الأصل الأرجح هي النهي بالتحريم لا صام ولا أفطر هذا الأصل هذا الأصل أحسن الله إليك إذا قبل المعتكف هل اعتكافه باطل؟ محتمل لكن عليه توبه والاستغفار محتمل يجدد النية ويحتمل لا يبطل إلا بالجماع لأن هذه لا تباشرهن لا يشمل الجماع وغير الجماع كذا قالت عائشة يمس المرأة ولا يباشرها يشمل الجماع وغيره قول عائشة لا يباشرها مرفوعا لا نعم السنة السنة معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينام في العشر الأواخر المعروف انه كان فيها كل عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنها ينام في النهار صوم شوال للرسول صلى الله عليه وسلم كان لانه لم اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لم يعتكف في رمضان صار منافسه بين النساء بين ازواجه فمنعهن من الاعتكاف ولم يعتكفوا ثم اعتكف في شوال روايته عشر في روايه اعتكف 20 ليله من رمضان من شوال ويدل جواز له الاعتكاف في رمضان وفي غيره وأن لا يشترط العشر لو اعتكف 20 أو 30 أو يوم أو يومين ويدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن رسول الجاهلية نعتك ليلة المسجد الحرام قال الرسول أو في بلدك هذا يؤيد أنه لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار ولو اعتكف في الليل أو نذر في الليل كفى والحمد لله والله أطلعت منه أن الرسول اعتكف في شوال صحيحين أو في أحدهم أنا قوله الراجع وقف آخر المقصود لا تكافى إلا بصوم هذه الجملة الأخيرة في رمضان بعض الناس يذهب إلى بلد أخرى لأجل أن يصلي مع قارئ قراءة حسنة في رمضان هل هذا مش لا بأس لا معنى ما لا به معنى لما يحصل من خشوع القلب والتدبر والفائدة الكبيرة ما يقال أن شد الرحل شد الرحل مو من أجل المسجد القارئ نعم أو شد الرحم من أجل المسجد ليسمع كلام القارئ ليصلي معه نعم أحسن عليك لو كان خطبة أحسن إليك نعم أو خطبة نعم يفوت عليه مصالح أكثر عفى الله عنك نعم أقول ذهابه إلى مسجد آخر ما يفوت عليه مصالح هو أعلم بنفسه هو أعلم بنفسه إذا كان فوت مصالح لا يروح أحسن إليك الجامع هل مجموعة مع المسجد الجامع هل هو شرط؟ مو شرط جماعة مسجد جماعة يعتكف في مسجد جماعة. الله عليك. وأحسن عليك يا شيخ لو كانوا مثلا مجمع مع بعض مثلا أخبرهم واحد قال لهم أنو الاعتكاف مثلا إذا كان عندهم وقت مثلا متسع وكذا قالوا الاعتكاف إذا كانوا بيذهبون إلى مثلا مسجد سمع محاضرة إذا ذكره ما هي بس إذا ذكره ما هي بس المسجد الأقصى يطرق عليه دارة الحرمين ثلاث المسجدين لأنه مو بحرمهم بس العبارة العامة يسمونها ثلاث الحرمين يوهم وله مو بحرم مسجد بجنب بدون حرم الحرمان فقط مكة والمدينة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا شخص يريد يحب الاعتكاف فقال له آخر أريد أن تصلي في مسجدي فهو يحب أن يعتكف فاشترط أن بعد صلاة الخير يذهب فيصلي بالجماعة تراويح ثم يرجع إلى مكانه فهل الاعتكاف لا ينقطع مع اشتراطه كيف هذا شخص حسن الصوت يريد أن يعتكف فقال له آخر أريد أن تصلي في المسجد الفلاني فاشترط أنه بعد صلاة العشاء يذهب فيصلي بهم فإذا انتهت صلاة التراويح يرجع فيعتكف يبتدي توجهت الزكاة يبتدي ولا قد اعتكف هذا اعتكاف من أول العشرين كله يصلي بهم التراويح فقط ثم يرجع إلى مسجد الجامع لكن هناك مسجد نائي فيذهب فيصلي بهم فقط في التراويح والقيام ثم يستمر الاعتكاف في المسجد الآخر يرجع لكن يقول اشتراطي هذا إلى الذهاب الخروج لا الله ما أعلم كلها نافلة يشرب ثابت أو كلها نافلة الحمد لله وهي مصلحة الإمام الذهبي هل يرى شد الرحى أو شد الرحال لا بأس به الإمام الذهبي رحمه الله؟ ما أتذكر شيء ذكر رحمه الله كبير سير أعلام النبلاء ونافع عنها شيء منافع قوي سأل للأسف غلطان الله يعلم أو كان يعرف غلطان شد الرحال بنص النبي في الصحيح لا يجوز الإنسان شد الرحال لعبادة أما شد الرحال طالب العلم ما يخالف لكن طالب العلم أو التجارة لا بأس هم شد الرحال ليتعبد في المسجد غير الثلاثة أما يجوز أما إذا شد الرحال لأن فيها علماء يدرس عليهم العلم أو شد الرحال للتجارة أو شد الرحال لزيارة قريب ما في بأس المقصود شد الرحال للتعبد فيه هذا المقصود الاعتكاف هل له يعني مدة لأقل له مثلا سم أقل الاعتكاف ما ورد ما نعرف الشرع التحديد لا لأقل ولا لأكثر لو راح النواه هو اعتكاف ولو ما نواه والنواه فلا بأس يسمى اعتكاف الاعتكاف اللوث فإذا نوى اعتكاف فهو نيته ولو منتقل الليلة القدر علامات حسية الليلة القدر علامات حسية عدم طلع عدم شعاع الفجر طول الفجر شعاعش طول الشمس لها شعاع لذا جاء في النص عن ابن أبي في الصحيح وإذا أمطر لا مطر هم مو بعلام بالنسبة للعشر الأواخر أو تار الليالي باعتبار أول العشر ولا آخر أولها نعم باعتبار أولها قد جاء بعض الروايات في سابعة في عشرة تبقى يدل على كلها ترجع لها لكن الأوتار الحقيقة 21 23 25 27 29 هذه الأوتار وهي كلها ترجع فيها أوتارها وأشفاعها جميعا أكدها 27 لكثرة الأحاد فيها وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان